القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه عزة حرك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة حاء ألف عين من شربين محافظة الدقهلية، تقول في رسالتها: سمح لي والدي أن أتم تشطيبات شقة في منزله على حساب الخاص وأتخذها سكنا لي ولزوجي ولأولادي، ولكني كنت أدخل دكانه وآخذ منه مبالغ من غير إذنه حتى أعددت الشقة للسكن وسكنت بها فعلا، فهل ما فعلته سرقة أم أن هذا حقي فالمال مال أبي، مع العلم أن لي عددا من الإخوة والأخوات؟ أرجو توضيح الرؤية أمامي، فأنا في شك من أمري، فقد ملأ الشك كياني بالقلق والاضطراب. ويجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم جلهوم شيخ المسجد الزينبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنثني على هذا الوالد بكل خير، إذ يسر لبنته تلك سبيل إقامة هي وأولادها وزوجها بعيدا عن إيجارات للمساكن غالية وعن تملكات لشقة بأثمان مرتفعة وملتهبة، وذاك هو العطف الأبوي الذي ينشر مظلته الحانية على أفراد الأسرة كلها بنين وبنات. ولقد كان على هذه البنت أن تقابل بر أبيها بها بصدق صريح في معاملته وبأمانة في تصرفها معه، فالله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكنها كانت تدخل دكانه فيأتمنها على دخوله مع عماره بالبضاعة لكونها بنته، فهي بضعة منه وليس من المظنون أن تخون، بل من المأمول أن تطلب منه ما تريد عونا لها على تيسير أمورها. وكما أعانها أولا فقد بدا استعداده لعونها ثانيا، وعليه فبأخذها من دكان أبيها بغير إذن منه خانت ائتمانه لها في دخولها وخروجها، وبأخذها ما أخذت مما كملت به إعداد الشقة المعهودة لتكون سكنا مناسبا وصالحا تعتبر سارقة لأنها أخذته في خفية. ولكن يدفع الحد عنها شبهتها فيما أخذته من مبالغ بأن مال أبيها حل لها في سر وفي علن، وقد قرر الفقهاء بأنه ممن لا يستوجب الحد كل من الأب والأم بسرقة مال ابنهما، وكذلك لا يقطع الابن ولا البنت بسرقة مال والديهما أو مال أحدهما. ولكن على من أخذ مالا في خفية من أبيه أو أمه أو من ابنه أو بنته أن يرجع عن ذلك مبينا للمأخوذ منه ما أخذه معتذرا له ونادما، فما من شك في أن وشيجة الصلة بينهما ستؤدي إلى العفو والمسامحة، فإن لم تؤدي إلى ذلك فليرد ما أخذه لصاحبه أو ليرجوه إنظاره إلى ميسرة. ومن هنا نقول للسائلة: صارحي أباك بما أخذته من دكانه من وراء ظهره راجية منه عفوا ومسامحة، فإن قبل رجاءك فبها ونعمت، وإن أبى فتعهدي له برد ما أخذته منه إن عاجلا وإن آجلا، فأنت موسرة والحمد لله، والله ورسوله أعلم. في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم جلهوم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه عزة حرك.